Oh.

لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. Yeah. فإنه كان للإنسان والمسكين وابن Boy. ستقعد ملوما محسورا. Mm-hmm.